بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فاللهم انفعنا بالعلم وزيننا بالحلم واهدنا سبل السلام واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. هذا هو المجلس السادس من مجالس شرح أخصر المختصرات للعلامة ابن بلبان رحمه الله، ينعقد عصر السبت 15 من شهر ربيع الآخر 43,400. وقد بلغنا إلى قوله رحمه الله: وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: فصل. يجوز المسح على خف ونحوه إلى قوله وعلى جبيرة. وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها، وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها، فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة. نعم، قال رحمه الله: وعلى جبيرة. عرفنا في الدرس السابق أن الحوائل الممسوحة أربعة: الخف والعمامة والخمار والجبيرة. هذه الأربعة هي التي يمسح عليها في الطهارة، وبحثنا ما يتعلق بالعمامة أو بالخف والعمامة والخمار، ووصلنا إلى قوله وعلى جبيرة. قال رحمه الله: وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها. الجبيرة عرفها البهتي رحمه الله تعريفا مختصرا وافيا بالمقصود. قال رحمه الله: هي نحو أخشاب تربط على نحو كسر، هي نحو أخشاب تربط على نحو كسر. الجبيرة نحو أخشاب تربط على نحو كسر. وانتبه إلى قوله نحو أخشاب ونحو كسر، يعني بدل أن يقول كما مر معنا من قبل أخشاب ونحوها تربط على كسر ونحوه، قال نحو أخشاب، فهي أخشاب أو حديد أو الجبائر المعاصرة الآن من الجبس قال تربط على نحو كسر، يعني ليس الكسر فقط، قد يكون جرحا وقد يكون حريقا، مثل الإنسان عنده حريق في الجلد عفى الله وإياكم فيربط عليه جبيرة يضمد. فالجبيرة نحو أخشاب تربط على نحو كسر، وفهمنا معناها. قال لم تجاوز قدر الحاجة، وقدر الحاجة ضابطه هو موضع الجرح أو الكسر وما قرب منه بحيث يحتاج إليه في شدها. هو موضع الجرح أو الكسر وما قرب منه بحيث يحتاج إليه في شدها. وانتبه هنا إلى أمرين: الأمر الأول إلى أن هذا شرط في المسح على الجبيرة، ألا تجاوز قدر الحاجة، يعتبر فيها ألا تجاوز قدر الحاجة. والأمر الثاني أن قدر الحاجة ليس هو موضع الجرح، أن قدر الحاجة ليس هو موضع الجرح، بل هو موضع الجرح أو الكسر وما قرب منه من الصحيح الذي يحتاج إليه في شد الجبيرة. ومعناه لنفترض أن الكسر في هذا المحل، في العادة لا يجبر نفس الكسر بلا زيادة، لا بد أن يشد هذا الكسر بتجبير ما قبله وما بعده ليستمسك. فهذا الذي يشد زائدا لا بأس به، وهو داخل في مفهوم قدر الحاجة. فقدر الحاجة ليس هو قدر الكسر، هو الكسر وما يحتاج إليه من الصحيح من طرفي الكسر، فهذا كله قدر الحاجة. لكن الذي يجب أن ينزع لو حصل، لو كان الكسر مثلا في الكف وقدر الحاجة ينتهي إلى آخر الكف مثلا، فجبرها الطبيب إلى نصف الذراع، الكسر هنا وقدر الحاجة إلى هنا والجبيرة واصلة إلى نصف ذراعه، هذا كله زائد عن قدر الحاجة. ولذلك قال وإن جاوزته، أي إن جاوزت الجبيرة قدر الحاجة أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها. إذا لف على جرحه أو كسره جبيرة تجاوزت قدر الحاجة كما مثلنا قبل قليل وصلت إلى نصف الذراع، فإنه ينزعها ثم يربطها على قدر الحاجة، على الجرح وما على الجرح وما يحتاج إليه من الصحيح. فإن خاف من نزعها يأتي حكمه بعد قليل، لكن ابتداء يجب أن ينزعها ثم يضعها وضعا صحيحا لا يجاوز قدر الحاجة. قال أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها. وكذلك إذا كان وضع جبيرته وهو على غير طهارة لزم أن ينزعها ويتطهر ثم يضعها على طهارة، لأن من شرط المسح على الجبيرة كباقي الحوائل أن توضع على طهارة على معتمد المذهب. الحنابلة يشترطون في المسح على الجبيرة أن توضع على طهارة. فلو وضعها وهو محدث لزمه أن ينزعها ثم يتوضأ ثم يربطها على طهارة. قال رحمه الله فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة. قال فإن خاف الضرر، وصورتها أن يكون مثلا مصابا بحرق في الجلد ولف عليه جبيرته وزاد الطبيب فيها عن قدر الحاجة كما مثلنا قبل قليل وصلت إلى نصف الذراع. لكنه إذا نزعها سيتضرر بذلك، إذا قلنا له انزع هذه الجبيرة فإنه سيؤدي مثلا إلى تفسخ جلده فيقال له لا تنزعها، وتيمم عنها. المثال لمن وضعها محدثا، إذا كان وضعها محدثا ويتضرر بنزعها فإنه لا ينزعها بل يتوضأ، وإذا وصل إلى عضوه الذي وضع عليه الجبيرة تيمم عنها، لأنه عاجز عن غسل العضو بالماء فيعدل إلى التيمم. يعني هو كأنه أو هو غير واجد للماء في عضوه الذي ربطه على غير طهارة ولا يستطيع نزع هذه الجبيرة ليغسله بالماء، فهو عادم للماء حكما في هذه اليد التي أصيبت فيعدل إلى التيمم. ويتيمم عن العضو في محل غسله لو كان صحيحا، فيراعي الترتيب في الطهارة الصغرى في الوضوء، بمعنى لو كان الحرق في يده مثلا فيغسل وجهه، وإذا جاء إلى يده في محل اليد يتيمم عنها، وإذا كان فيها جزء صحيح غير مربوط عليه يلزمه غسله، فيغسل الصحيح ويتيمم عن الجريح في محل اليد، ثم يكمل بقية الوضوء فيمسح رأسه مع الأذنين ويغسل رجله. قال: فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة. لو كان وضعها على طهارة، وضع الجبيرة على طهارة، لكنها تجاوزت قدر الحاجة وقلنا له انزعها واربطها على قدر الحاجة، فقال الطبيب إنه لو نزعها انكسر عظمه مرة أخرى، فالآن هو جبر يده بما يتجاوز قدر الحاجة، والفرض عليه أن يغسل ما تحت المتجاوز لقدر الحاجة، لكنه لا يستطيع أن يغسله، لا يستطيع أن يوصل الماء إليه، وجزء من جبيرته صحيح وضعه على طهارة، لنفرض أن الكسرة هنا، وجبرها إلى نصف ذراعه كما مثلنا، لدينا جزء وهو قدر الكف موضوع بشكل صحيح، بمعنى أنه الكسر وما يحتاج إليه، وعندنا قسم آخر من الجبيرة تجاوز قدر الحاجة وهو من نهاية الكف إلى نصف الذراع، ولا يستطيع أن يزيل الكل، فالحكم عندهم أن يجمع بين غسل الصحيح والمسح على قدر الحاجة والتيمم عن الزائد، فيجمع في هذه الصورة بين الغسل والمسح والتيمم، فإذا جاء إلى يده مسح الجبيرة في كفه، هذا هو قدر الحاجة، ولا يمسح الزائد، يمسح فقط قدر الحاجة، ويغسل الصحيح ويتيمم عن الزائد. هذه الصورة في حال أنه وضع الجبيرة على طهارة وتجاوزت قدر الحاجة. ففي هذه الصورة إذا لم يستطع نزعها ولفها على قدر الحاجة فإنه يغسل الصحيح ويمسح على الجريح على قدر الحاجة ويتيمم على الزائد، فتجتمع في هذه الصورة أو ويجتمع في هذه الصورة مسح وغسل وتيمم. هنا فرق فقهي، وطالب العلم يعتني بالفروق، فإن الفروق بين المسائل مما يحقق العلم في عقلك، ولذلك قال بعضهم الفقه فرق وجمع، الفقه فرق وجمع، يعني أن الفقيه هو الذي يدرك الجوامع بين المسائل والفوارق بينها. فهنا فرق فقهي، تفارق الجبيرة بقية الحوائل من أوجه: الأول أن الجبيرة يمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر، وبقية الحوائل يمسح عليها في الحدث الأصغر فقط، بمعنى إذا كان عليك خف أو جورب فأصابتك جنابة، هل تغسل البدن وإذا جاء إلى الجورب تمسح عليه؟ لا، يجب أن تنزع الخف وتغتسل وتوصل الماء إلى جميع البدن، وهكذا العمامة أو الخمار. فالحوائل لا يمسح عليها في الحدث الأكبر إلا الجبيرة، فالجبيرة يمسح عليها في الحدث الأكبر، فإذا أصابته جنابة غسل بدنه ومسح على جبيرته فلا ينزعها. الثاني أن المسح على الجبيرة يمتد إلى حلها أو برء ما تحتها، المسح على الجبيرة يمتد إلى حلها أو برء ما تحتها، بخلاف بقية الحوائل فإن المسح عليها مؤقت بيوم وليلة للمقيم وثلاثة بلياليها للمسافر. الآن أصابه كسر وجبرت قدمه، كم مدة جبيرة بالعادة؟ قد تكون ثلاثة أشهر، يمسح عليها إلى حلها أو برء ما تحتها، ولا نقول له يمسح عليه يوم وليلة لأنها طهارة ضرورة فتقدرت بالضرورة، فمتى نزعت أو جبر عظمه فإنه ينزعها ويغسل ما تحتها، بخلاف الخف، الخف يأتي بعد قليل إن شاء الله أن مدته للمقيم مدة المسح يوم وليلة، والمسافر ثلاثة أيام، فهي مؤقتة بمدة. الوجه الثالث أن المسح على الجبيرة يستوعب جميعها بخلاف بقية الحوائل. المسح على الجبيرة يجب أن يستوعب جميع الجبيرة، كما مثلنا لو كانت يده مجبرة أو عليها جبيرة فإنه لا يمسح ظاهر الكف فقط أو باطن الكف فقط، يمسح الجميع. لكن الخف مثلا يمسح أعلاه، والعمامة يأتي أنه يمسح أكثر دوائرها، وإنما الذي يمسح جميعه هو الجبيرة. ونقتصر على هذه الفروق، وإن كان الفقهاء قد ذكروا فروق أخرى. سم. قال رحمه الله: ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة، ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها، فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم. نعم، هذا بيان لمدة المسح على الخف والعمامة والخمار. أما الجبيرة فقلنا إنها يمسح عليها إلى حلها أو برء ما تحتها، ولا يتوقت المسح عليها بيوم وليلة ولا بثلاثة. قال: ويمسح مقيم، هذا الأول. والثاني قال: وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة. الذي يمسح يوما وليلة هو المقيم والعاصي بسفره، الذي سفره سفر معصية. ما الفرق بين العاصي بسفره والعاصي في سفره؟ سم. مسفر العاصي بسفره، مسفر ساسر معصية. العاصي بسفره سافر، سفر مباح، عصر. نعم أحسنت. المقصود بالعاصي بسفره هو الذي أنشأ سفرا قاصدا المعصية، كمن أنشأ سفرا قاصدا أن يشرب خمرا في بلد تباع فيه الخمر، هذا سفره سفر معصية، أنشأ السفر لقصد محرم. بخلاف العاصي في سفره، فهو الذي أنشأ سفرا مباحا لكنه وقع في معصية أثناء السفر. والذي يمنع من الترخص ثلاثة أيام هو العاصي بسفره، أما العاصي في سفره فليس ممنوعا من المسح ثلاثة أيام. إذن المقيم في البلد أو العاصي بسفره يمسحان يوما وليلة فقط. قال: من حدث، بيان لابتداء مدة المسح، وأن المسح تبدأ مدته من الحدث. فمدة المسح تبدأ من وقت الحدث إلى مثله بعد يوم وليلة. فلو توضأ في الساعة التاسعة صباحا وأحدث في العاشرة فإنه يستمر في المسح إلى الساعة العاشرة من يوم غد، ولو لم يمسح، بمعنى لو أحدث الساعة العاشرة فشرب دواء نام منه إلى العاشرة من يوم غد، فاستيقظ الساعة العاشرة وربع مثلا، هل له أن يمسح أو نقول انتهت المدة؟ انتهت المدة ولو لم يترخص فيها، بمجرد حدثه يبدأ حساب المدة سواء مسح أو لم يمسح. وعكسه بعكسه، فلو توضأ الساعة التاسعة ولبس خفيه واستمر على وضوئه إلى التاسعة ليلا، فأحدث في الساعة التاسعة ليلا، تبدأ المدة من الساعة التاسعة ليلا إلى التاسعة غدا، فابتداء المدة من الحدث، قال ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها، هذا بيان لمدة مسح المسافر. قال سفر قصر، فعلم منه أن هذا السفر يشرط فيه أن يكون طويلا مباحا، وأن يكون قاصدا لمحل معين، وأن يفارق عامر قريته، كما هو شرط السفر الذي يبيح القصر. فالسفر الذي يبيح القصر هو السفر الذي يبيح المسح ثلاثة أيام، فإن كان سفرا لا يبيح القصر فإنه لا يستبيح إلا مدة المقيم وهي يوم وليلة. وعلم من ذلك أنه لو سافر مسافة أربعين كيلومتر مثلا فإن سفره هذا لا يبيح القصر ولا يبيح المسح ثلاثة أيام، لأنه دون المسافة، هذا سفر قصير وليس سفرا طويلا، لا يباح فيه القصر ولا يباح فيه المسح ثلاثة أيام، بل يمسح مسح مقيم لأنه سفر قصير. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان للسفر الذي يبيح القصر، فما سيقال هناك من وصف وضبط للسفر هو معتبر أيضا هنا في باب المسح على الخفين. قال رحمه الله فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم. فإن مسح في سفر ثم أقام، صورتها أن يكون مسافرا سفر قصر فيبدأ المسح مسافرا ثم يرجع إلى البلد، فإنه في هذه الصورة يمسح مسح مقيم، فإن بقي شيء من اليوم والليلة أتمه وإلا لم يمسح. والمعنى لو سافر بالطائرة ضحى اليوم إلى بلد قريب من بلدان الخليج مثلا، فتوضأ ثم أحدث الساعة الثانية ظهرا، ثم رجع بطائرة أخرى الساعة العاشرة ليلا. الآن كم بقي من مدته، مدة المقيم؟ إلى الثانية ظهرا، هو أحدث الثانية ظهرا، فيمسح في الكويت بقية اليوم والليلة ولا يمسح مسح مسافر، لا يمسح مسح المسافر، يمسح مسح المقيم، لأن الإقامة مانع من المسح مدة مسافر. مرة أخرى، سافر ضحى اليوم بالطائرة وأحدث وهو مسافر، وتوضأ ومسح وصلى الظهر والعصر ثم صلى المغرب والعشاء الساعة العاشرة ليلا، رجع إلى الكويت، حين بقي من اليوم والليلة إلى الثانية ظهرا يمسح. طيب، لو سافر ضحى اليوم وأحدث الثانية ظهرا وهو مسافر وبقي مسافرا إلى الغد، وغدا الساعة العاشرة ليلا رجع إلى الكويت، هل يكمل المسح إلى اليوم الثالث الساعة الثانية ظهرا أو تنقطع مدته؟ الجواب تنقطع مدته، فلا يكمل مسح مسافر، يمسح مسح مقيم، وحيث إنه قد انتهت مدته فإنه يخلع الخفين ويتوضأ وضوءا جديدا إذا أراد أن يصلي، ولا يمسح إلى الساعة الثانية ظهرا من اليوم الثالث. فهذا معنى قوله فإن مسح في سفر ثم أقام فكمقيم. هو هنا قال أو عكس، يعني بأن مسح مقيما ثم سافر فإنه يمسح مسح مقيم. إن مسح مقيما ثم سافر مسح مسح مقيم، وصورتها أن يتوضأ التاسعة صباحا ويحدث العاشرة من الحدث ابتدأ حساب المدة، ثم سافر الساعة الثانية عشرة ومسح وهو مسافر، فإنه يتم المسح مسح مسافر ثلاثة أيام ابتداء من وقت الحدث من العاشرة ثلاثة أيام. لكن مراده بقوله أو عكس بأنه أحدث الساعة العاشرة ومسح وهو مقيم الحادية عشرة وسافر الثانية عشرة، متى مسح؟ مقيم أو مسافر؟ مقيم، فيمسح مسح مقيم من العاشرة صباحا إلى الغد العاشرة، ثم ينزع خفيه ويتوضأ ويلبس خفين جديدين، ثم هو مسافر يمسح من جديد، يبدأ مدة مسافر. إذن الضابط في هذه المسائل أن ابتداء المسح من الحدث وانتهاء المسح معتبر بالمسح، انتهاء المدة معتبر بالمسح، فإذا مسح مقيما فإنه يمسح يوما وليلة، وإن مسح مسافرا فإنه يمسح ثلاثة أيام. أوضحها مرة أخرى، الآن الساعة التاسعة توضأ الساعة العاشرة أحدث، وسافر الثانية عشرة، متى يمسح في سفره يوما وليلة فقط كمقيم، ومتى يمسح ثلاثة بلياليها كمسافر؟ نعم. أحسنت. نقول إنه إن مسح قبل سفره، يعني إن مسح وهو مقيم فإنه يمسح مسح مقيم، وإن مسح في سفره ابتدأ المسح مسافرا فإنه يمسح مسح مسافر. لكن هذا التفريق في المسح يتعلق بانتهاء المدة لا بابتدائها، فإن ابتداء المدة معتبر بالحدث لا بالمسح. أحدث الساعة العاشرة، ابتدأت المدة، متى تنتهي؟ غدا العاشرة أو بعد ثلاثة أيام العاشرة؟ إذا مسح مقيم وسافر تنتهي مدته العاشرة غدا، وإذا أحدث العاشرة ولم يمسح حتى سافر ومسح مسافرا تنتهي مدته بعد ثلاثة أيام. فالمعتبر في المسح أو المسح معتبر في انتهاء المدة، والحدث معتبر في ابتدائها. وهذا ما لم يقطع سفره بالإقامة، فإذا رجع من سفره في أثناء الثلاثة أيام يعني بعد اليوم والليلة فإنه يقطع مسحه لأنه رجع مقيما، كما مثلنا قبل قليل إذا أحدث التاسعة، عفوا إذا توضأ التاسعة، إذا توضأ التاسعة وأحدث العاشرة ثم سافر ومسح الساعة الواحدة وهو مسافر سيمسح ثلاثة أيام، لكنه في اليوم الثاني ليلا رجع إلى الكويت، فهو قطع مدته بإقامته. لكن لو ظل مسافرا فإنه يمسح إلى العاشرة في اليوم الثالث. سم. قال رحمه الله: وشرط تقدم كمال طهارة وستر ممسوح محل فرض وثبوته بنفسه وإن كان مشي به عرفا وطهارته وإباحته. نعم نعم. قال رحمه الله: وشرط تقدم كمال طهارة، يعني بماء، هذا قيد مهم. الطهارة لا بد أن تكون طهارة مائية. قال تقدم كمال طهارة، قيد عليها بماء. وعلم من ذلك أنه لو تيمم ولبس الخف لم يمسح عليه، وصورتها أن تكون مسافرا ولا تجد ماء فتعدل إلى التيمم، فلو تيممت بالتراب ولبست الخفين وصليت المغرب والعشاء ثم جاءك صاحبك بالماء، هل لك أن تمسح في وضوءك القادم على خفيك؟ لا، لأنك لم تلبس الخفين بعد كمال الطهارة بالماء بل بالتيمم. وعلم من قوله بعد كمال الطهارة أنه لو غسل رجله اليمنى ثم لبس خفه اليمين ثم غسل رجله اليسرى ولبس خفه الشمال لزمه أن ينزع الخف اليمين ثم يلبسه مرة أخرى، لأنه لبس الخف اليمين قبل كمال الطهارة، بمعنى يشترط أن يلبس خفه بعد تمام الوضوء، فلا يغسل اليمنى ويلبس الخف ثم يغسل اليسرى ويلبس الخف. أما اليسرى فقد لبس خفها بعد تمام الطهارة، فاللبس في اليسرى صحيح، يبقى اليمنى. طيب كيف يلبس اليمنى بعد تمام الطهارة؟ ينزعها ويلبسها ثانية. قال: وشرط تقدم كمال الطهارة، أو تقدم كمال طهارة، وقلنا إن هذا مقيد بماء، طهارة مائية، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ذكره بقوله: وستر ممسوح محل فرض. ومحل الفرض هو القدم مع الكعبين في الخف، وما جرت العادة بستره في العمامة. وعلم منه أنه لا يمسح ما لا يستر محل الفرض، إما لقصره أو سعته أو صفائه كالزجاج الرقيق، أو خفته كما في المنسوجات الخفيفة، أو خرق فيه ولو كان الخرق يسيرا، فهذه الخمسة فهمناها من قوله: وستر ممسوح محل فرض. وتوضيحها أن الخف إذا لم يستر محل الفرض، إما لقصره كما نشاهد اليوم في الجوارب المقطوعة أسفل الكعب، فإنها لا يصح المسح عليها لأنها لا تستر محل الفرض، إما لقصره أو سعته، لأن يكون واسعا يتبين منه القدم، محل الفرض القدم والكعبين، أو صفائه، هذا الثالث، الصورة الثالثة مما يستفاد من قوله: وستر ممسوح محل فرض، أو صفائه كزجاج رقيق، فلو اتخذ خفا من زجاج رقيق يصف البشرة لم يصح المسح عليه ولو أمكن المشي عليه، لأنه لا يستر محل الفرض. وعلم من ذلك أنه لو اتخذ خفا من زجاج غليظ يستر محل الفرض صح المسح عليه. الرابع: أو خفته، يعني لا يستر محل الفرض لخفته، كما في الجوارب الرقيقة التي تشف عن البشرة، فإنه لا يصح المسح عليها في المذهب. الخامس: أو خرق فيه، أي في الخف، ولو كان الخرق يسيرا، لو كان الخرق يسيرا فإنه مانع من المسح على الخف، ولا يعتبر في الخف أن يمنع نفوذ الماء. ليس من شرط الخف أن يكون مانعا من وصول الماء إلى قدمك، ليس هذا معتبرا فيه، فما دام الخف يستر البشرة فإنه لا يضر وصول الماء إلى قدمك لو مسحت عليه، يعني بحيث يتشرب شيء من الماء الممسوح ويصل أو تصل الرطوبة إلى قدمك، هذا لا يضر ولا يمنع من صحة المسح الشرط الثالث قال وثبوته بنفسه أو بنعلين، أضف هذا القيد أو بنعلين، ثبوته بنفسه أو بنعلين. وعلم منه أنه إن لم يثبت إلا بشده لم يصح المسح عليه. الذي يثبت بنفسه مثل الجوارب التي يلبسها الناس اليوم، والخف إذا وضعتها في القدم هل يحتاج أن تمسكها أو هي ثابتة في القدم لاصقة عليه؟ هي ثابتة بنفسها بلا شد منك، لكن لو كان الخف خرقة وضعتها على القدم ولففت عليها خيطا أو حبلا لتثبت على القدم، هل يصح المسح عليها؟ لا، لأنها لا تثبت بنفسها بل ثبتت بشدها، والذي يثبت بشده لا يصح المسح عليه. لكن نحن قلنا يثبت بنفسه أو بنعلين، بمعنى أنك لو لبست خفا لا يثبت بنفسه، لكنك إذا انتعلت معه ثبت في قدمك، نقول يصح المسح عليه إذا ثبت بنفسه أو بنعلين. الشرط الرابع قال وإمكان مشي به عرفا، يعني وإمكان متابعة مشي به أي بالممسوح عرفا، ولو لم يكن معتادا كالخشب والحديد. ليس من شرط الخف حتى يمسح عليه أن يكون معتادا. الجوارب الآن ما العادة فيها؟ قطن، صوف، هل جرت العادة بعمل الأخفاف من الخشب؟ طيب لو واحد عمل خفا من خشب ولبسه يصح المس عليه؟ يصح. فليس من شرط الخف أن يصنع صناعة معتادة، بل لو صنع من مادة لم تجري العادة بصنع الأخفاف منها صح المسح عليها، كما لو اتخذ خفا من خشب أو من حديد، فما دام ساترا للفرض ويمكن المشي به عرفة وهو مباح وطاهر يصح المسح عليه. قال وطهارته أي طهارة عيني الممسوح، وهو الشرط الخامس، فلا يصح المسح على جلد نحو ميته. لو اتخذ خفا من جلد ميته قلنا أن الميته نجسة، فلا يصح أن يمسح على خف متخذا من جلد ميته. قال وإباحته هذا الشرط السادس، فلا يصح المسح على مغصوب. لو غصب خفا ولبسه لم يصح المسح عليه. لما عبد العزيز؟ أحسنت، لأن من القواعد أن الرخص لا تستباح بالمعاصي، أو الرخص لا تناط بالمعاصي. سم آخر الباب. قال رحمه الله ويمسح ويجب مسح أكثر دوائر عمامة وأكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة، وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الظهار. نعم، قال ويجب مسح أكثر دوائر عمامة، هذا شروع من المصنف رحمه الله في بيان كيفية المسح، وهذه الكيفية تختلف باختلاف الممسوح. فبدأ ببيان كيفية مسح العمامة فقال: ويجب مسح أكثر دوائر عمامة. العمامة قلنا أنه يلف على رأسه ويشترط أن يلف تحت الحنك كورا أو أكثر، أو تكون ذات ذؤابة. هذه الدوائر، دوائر العمامة، يمسح أكثرها المجزئ، أن يمسح أكثرها. وعلم منه أنه لا يلزمه مسح وسطها، وسط العمامة، بل لا يكفي. وسط العمامة عندهم كباطن الخف، لو اقتصر على مسح وسط العمامة لم يجزئه، بل لا بد أن يمسح أكثر دوائرها. الدوائر هي التي يلفها على رأسه، هذه الدوائر على الرأس يمسح أكثرها. قال: وأكثر ظاهر قدم خف، يعني ويجب مسح أكثر ظاهر قدم خف، ويسن مسحه بأصابع يديه مفرجة من أصابع قدمه إلى ساقه مرة واحدة معا، اليمنى واليسرى معا، فيمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى، كما قلنا يفرج أصابعه إذا مسح. وكيف مسح أجزاء، ما ذكرناه قبل قليل هو المستحب. وكيف مسح أجزاء، بمعنى لو مسح من ساقه إلى أصابعه أجزاء، لكن المستحب ما ذكرنا قبل قليل. ولا يجزئ مسح أسفل خفه ولا عقبه، لو مسح باطن قدمه، أو لو مسح باطن قدمه، لو مسح باطن قدمه لم يجزئه. يمسح الظاهر، ظهر القدم وليس بطن القدم. لا يسن أن يمسح أسفل الخف، ولو مسح لم يجزئه، بل الواجب أن يمسح أعلى الخف، والمجزئ أن يمسح أكثر ظاهر قدم خف، كما قال هو هنا أكثر ظاهر مو الأسفل، أكثر الظاهر. وعلم منه أنه إن لم يستوعبه صح المسح، بشرط أن يمسح أكثره، أكثر ظاهر القدم، يعني هذه القدم يمسح أكثر الظاهر، لكن لو مسح الأسفل لم يجزئه، أو العقب لو مسح العقب لم يجزئه كذلك. قال: وجميع جبيرة، يعني ويجب مسح جميع جبيرة، وتقدم بيان ذلك. ثم بين رحمه الله، ثم بين رحمه الله ما يبطل هذه الطهارة، وهي طهارة المسح على الخفين، فقال: وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة. ذكر في هذه العبارة مبطلين. الأول قال: وإن ظهر بعض محل فرض، يعني بعد الحدث إما بخرق خف أو بخلعه، أو ظهر بعض رأس وفحش، يعني بما لم تجري العادة بكشفه، هذا في العمامة، أو انتقضت العمامة ولو كورا واحدا، يعني هو رابط العمامة فانتقضت وطاحت من رأسه، ولو الذي انتقض لو كان كورا واحدا فإنه يستأنف الطهارة. وصورته إذا توضأ ولبس خفيه الساعة العاشرة وأحدث الساعة الواحدة ظهرا، أحدث العصر مشى في خفيه فتخرق الخف، الجورب مثلا مشى على مكان خشن فتخرق خفه أو جوربه، يلزمه أن ينزع الجوارب ويتوضأ وضوءا مائيا لصلاة المغرب. فإذا ظهر بعض محل الفرض في القدم أو في العمامة مثلا انتقضت طهارته واستأنف الطهارة. الثاني الناقض الثاني أو المبطل الثاني قال أو تمت المدة استأنف الطهارة. قلنا إن مدة المسح هي يوم وليلة للمقيم وثلاثة للمسافر، إذا تمت المدة فإنه يستأنف الطهارة ولو لم يحدث، كما قلنا قبل قليل توضأ التاسعة وأحدث العاشرة يمسح إلى العاشرة صباحا، لنفرض أنه الساعة التاسعة صباحا من يوم غد توضأ ومسح على خفه وحافظ على طهارته إلى الظهر، هل يصلي بها؟ لا، لأنه الساعة العاشرة تبطل طهارته لانتهاء مدة مسحه، فعليه أن يخلع الخفين ويتوضأ وضوءا مائيا لصلاة الظهر. وهذا آخر ما تيسر في الدرس السادس، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.